سجانها. رب هنا نصرك مأمني عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها. رب هنا نصرك مأمني عجل به واسلل سيوف الحق من أجفانها.